أن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم، ولهذا ينبغي للعبد أن يشكر ربه جل وعلا على هذا الخلق. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ قال مجاهد رحمه الله: هذه نعم يقررها كي تشكر. وقوله عليه الصلاة والسلام: كل سلامة من الناس عليه صدقة. وعليه، هذه اللفظة تدل على الوجوب، كقوله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والشكر على هذه النعم درجات، منها ما هو واجب يكون بفعل الواجبات وترك المحرمات، ومنها ما هو مستحب يدخل في ذلك الصدقات وفعل الطاعات التي ليست بواجبة. قال الله عز وجل: ولا تسألن يومئذ عن النعيم. روى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة أن يقال له: ألم أصح لك جسمك وأروك من الماء البارد. والحديث صحيح. إذن هذه من النعم التي يسأل عنها العبد، وهي صحة الجسم. فالله عز وجل أعطاك هذه النعم وصورك في على هذا التصوير لتشكره وتعبده وتذكره. فالله هو الذي أنعم علينا بهذه النعم وطلب منا الشكر، ويحب ذلك من عباده. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ومن نعم الله علينا أننا إذا شكرنا ربنا جل وعلا حق الشكر زادنا من النعم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكل فيحمده عليها، أو يشرب الشرب فيحمده عليها. رواه مسلم. وشكر الله عز وجل عرفه بعضهم بترك استعمال النعم في معصية الله عز وجل، ومن ذلك أن تستعمل هذه الجوارح في طاعة الله وأن لا تستعملها في معصيته. مثال ذلك نعمة البصر، فالواجب أن تستعملها في مرضاة الله عز وجل، وأن تحذر من استعمالها في معصيته، كالنظر إلى ما حرم الله. قال بعضهم: لينظر العبد في نعم الله عليه في بدنه وسمعه وبصره ويديه ورجليه وغير ذلك، وليس من هذا شيء إلا وفيه نعمة من نعم من الله عز وجل. حق على العبد أن يعمل بالنعمة التي في بدنه لله عز وجل في طاعته، وهذا هو الشكر. فلا يليق بك أيها العبد أن تستعمل نعم الله عز وجل في معصيته، هذا من اللؤم. ومن أجل هذا قال عليه الصلاة والسلام: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. ينبغي أن يتصدق لله عز وجل شكرا على هذه العظام والمفاصل. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وسع علينا مجالات الصدقة، لأن الإنسان قد لا يكون له مال ولا يستطيع أن يتصدق على الفقراء والمساكين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في هذا الحديث، وكذلك في الأحاديث الأخرى بيّن أن مجال الصدقة واسع. ففي الحديث اتساع دائرة الصدقة. قال عليه الصلاة والسلام: كل معروف صدقة. رواه البخاري ومسلم. حتى جعل التبسم في وجه الأخ صدقة، وكذلك جعل غرس الأشجار صدقة. بل من الصدقة أن تكف الشر عن الناس. فروى البخاري ومسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه، في حديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنواعا من الصدقة، ثم قال أبو ذر: فإن لم يفعل يعني شيء من ذلك، قال: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. وهذا الحديث ذكر أنواعا من الصدقة، منها الإصلاح بين الناس وإعانة الناس على مصالحهم، ومن ذلك أن يعان في دابته حتى يرفع متاعه عليها، ومنها الكلمة الطيبة وأعظمها كلمة لا إله إلا الله، ومنها الخطى إلى المساجد، فبكل خطوة صدقة. ومنها إماطة الأذى عن الطريق، وهذه صدقة، وهذا عمل يسير يستطيعه كل إنسان، وبخاصة في هذا الزمان الذي كثر فيه الأذى في الطرقات من أحجار وأشواك ونحو ذلك. فينبغي الإنسان أن لا يكون من الغافلين عن هذا الأجر وعن هذه الصدقات، لكن ينبغي كما ذكرنا في الدرس السابق أن يفعل ذلك ابتغاء وجه الله، أن يحتسب الأجر عند الله جل وعلا كما جاء مقيدا في بعض النصوص. قال الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لسعد بن وقاص رضي الله عنه: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. رواه البخاري ومسلم. وروى الإمام أحمد في رواية أخرى يبين فيها النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر أنواع الصدقة، وقال له: ولك في جماعك زوجتك أجر. قال أبو ذر: كيف يكون لي أجر في شهوتي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان لك ولد فأدرك ورجوت خيره فمات، أكنت تحتسب به؟ قلت: نعم. إذن قال: ورجوت خيره فمات. قال ابن رجب رحمه الله: ظاهر هذا السياق يقتضي أنه يؤجر على جماعه لأهله بنية طلب الولد الذي يترتب الأجر على تربيته وتأديبه في حياته ويحتسبه عند موته. وأما إذا لم ينوي شيئا بقضاء شهوته فهذا قد تنازع الناس في دخوله في هذا الحديث. وفي هذا الحديث أن من الأعمال ما يقوم مقام الصدقة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن هناك أعمالا تقوم مقام الصدقة، منها الإصلاح ومن الخطى إلى المساجد، وهذا من فضل الله على عباده، وكذا الحج والصوم. فقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن فقراء المهاجرين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموالهم يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33 مرة، تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33 مرة. يؤخذ من هذا الحديث بيان نعمة الصحة وتركيب الإنسان على أحسن تقويم. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: الصحة غنى الجسد. وقال ابن مسعود: النعيم في قوله، يعني في قال في قوله عز وجل: ولا تسألن يومئذ عن النعيم. قال: النعيم الأمن والصحة، الأمن والصحة. ثانيا: الأمر والترغيب في تجديد الشكر كل يوم، فينبغي أن يشكر العبد ربه كل يوم تطلع فيه الشمس، وفي أن كل يوم هو حياة جديدة للعبد، ولا خير في يوم لا يزداد فيه العبد طاعة وذكرا وشكرا لله عز وجل. روى مسلم في صحيحه أن ابن مسعود رضي الله عنه جلس بعد صلاة الغداء حتى طلعت الشمس فقال: الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا، الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا. رابعا: فيه الترغيب في الأعمال المذكورة، الإصلاح بين الناس وإعانة المحتاج والكلمة الطيبة والمشي إلى الصلاة وإماطة الأذى عن الطريق وكف الأذى والشر. وفيه فضيلة صلاة الضحى لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي ذر الذي رواه مسلم: هو حديث آخر قال ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت نعم. قال استفت قلبك، البر مطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، الإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتأوك. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. أما الحديث الأول فهو حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال، فذكر الحديث، وفي لفظ الإثم ما حاك في صدرك بدل نفسك. وحديث وابصة بن معبد الأسدي قال أنه قعد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا وابصة أخبرك أو تسألني؟ قلت لا بل أخبرني. فقال جئت تسألني عن البر والإثم؟ ثم ذكر الحديث. الحديث الأول رواه مسلم، الثاني فيه ضعف من أجل الزبير أبي عبد السلام فهذا ضعيف، لكن قال ابن رجب روي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة وبعض طرقه جيدة، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب. البر حقيقته هو الكمال المطلوب من الشيء والمنافع التي فيه والخير، كما يدل على اشتقاق هذه اللفظة منه البر بالضم هو القمح، وهذا فيه منافع وخير كبير، ومنافعه من أعظم المنافع بالإضافة إلى سائر الحبوب. ومنه رجل بار وبر، جمع أبرار وبررة، وهو من جمع الخلق الحسن وخصال الخير. البر حسن الخلق والإثم، والإثم هو الذنب، ما حاك في نفسك أو في صدرك، حاك يعني رسخ وأثر. وفي الحديث الآخر قال البر مطمئن إليه القلب، مطمئن يعني سكن. في الحديث فيه تفسير البر والإثم، والبر يطلق باعتبار معنيين، الأول معاملة الخلق والإحسان إليهم، ومن أعظم أنواعه بر الوالدين وصلتهما. ولهذا يجعل المحدثون في مصنفاتهم كتاب البر والصلة كما يصح البخاري وجامع الترمذي، وهذا يتضمن كذلك الإحسان إلى الخلق، ويقدمون بر الوالدين لأن الله قدمه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. روى أحمد أبو داود والترمذي وهو صحيح عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. ثم قال من؟ قال الأقرب فالأقرب. وقال عليه الصلاة والسلام الحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة. قيل وما بره؟ قال إطعام الطعام وطيب الكلام، روى أحمد بن خزيمة. إذن هذا هو الإطلاق الأول، معاملة الخلق والإحسان إليهم، الأقرب فالأقرب، هذا بر. والإطلاق الثاني يراد بالبر فعل جميع أبواب الطاعات الظاهرة والباطنة، ويدخل فيه الإيمان بالله واليوم الآخر، كما قال الله عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية الكريمة. فدخل في البر الطاعات الباطنة من الإيمان بالله واليوم الآخر، والطاعات الظاهرة من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصبر على المصائب والأقدار المؤلمة، هذا هو البر. ذكر فيه الطاعات الباطنة من الإيمان بالله واليوم الآخر، والطاعات الظاهرة من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والأعمال القلبية والصبر على المصائب، وهذه الخصال والشعب تجمع جميع الدين وأعماله المتعلقة بالقلب والجوارح واللسان. وفي حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه فسر النبي صلى الله عليه وسلم البر بحسن الخلق، وقد يراد بحسن الخلق التخلق بأخلاق الشريعة والتأدب بآداب القرآن، كما قال الله عز وجل لرسوله عليه الصلاة والسلام: وإنك لعلى خلق عظيم. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن، يعني يتأدب بآدابه ويمتثل أوامره ويجتنب نواهيه. وهذا هو الدين في الحقيقة، هذا هو الدين. ويمكن أن يكون المعنى، يعني معنى قوله عليه الصلاة والسلام البر حسن الخلق، يعني أعظم خصال البر حسن الخلق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، يعني أعظم أركان الحج عرفة. على كل حال يدخل في البر كما في الآية السابقة من سورة البقرة جميع أجزاء الدين الظاهرة والباطنة، ومنها تقوى الله عز وجل، ويدخل فيه معاملة الخلق بالخلق الحسن والصحبة الطيبة والعشرة الحسنة. وجاء حديث آخر لأبي ثعلب الخشني رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام فسر البر بما يحل ويحرم، فقال رضي الله عنه: يا رسول الله أخبرني بما يحل لي ويحرم علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما لم تسكن إليه النفس ولم يطمئن إليه القلب، وإن أفتاك المفتون. رواه أحمد وسنده صحيح. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم البر في حديث وابصة رضي الله عنه، وكذلك في حديث أبي ثعلبة هذا الأخير، قال: بما تسكن إليه النفس ويطمئن إليه القلب من أمور الحلال والحرام وغيرها. والمقصود بالنفس هنا النفس المطمئنة المؤمنة المتجردة عن الهوى والباطل والشهوة، وذلك لأن الله جل وعلا فطر عباده على معرفة الحق والسكون إليه. وهذا يدخل في قول الله عز وجل في الحديث القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. وقال عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، الفطرة التي هي الإسلام، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالقلب إذا كان معمورا بالإيمان منورا بنور الوحي انشرح وسكن للحق واطمأن إليه ونفر من الباطل وكرهه. قال معاذ رضي الله عنه: إن على الحق نورا. رواه أبو داود وهو صحيح موقوفا: إن على الحق نورا. فمن كان مستجيبا لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام سكنت نفسه إلى الحق واطمأن إليه قلبه. قال: البر مطمئنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر. هذا في أن الحق والباطل لا يلتبسان على المؤمن الصادق الذي يجتهد في العلم والإيمان والتوحيد والاتباع. والمقصود هو الاطمئنان إلى الله وإلى شريعته وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الإثم وهو الذنب، فقال عليه الصلاة والسلام: ما حاك في النفس، يعني أثر فيه وجعله يضطرب، فيجد المؤمن منه حرجا وقلقا واضطرابا ولا ينشرح له صدره، لأنه شيء مستنكر عند جميع الناس أو عند العقلاء. وهذا بخلاف أهل الفسق والفجور، فإنهم يطمئنون إلى الباطل ويجدون له لذة، لكن سرعان ما تذهب وتنقلب شقوة. والمقصود أن ما حاك في صدرك، يعني أثر فيه حرجا واضطرابا ولم ينشرح له الصدر ولم تطمئن له النفس، فهذا هو الإثم، هذا هو الذنب. وإن أفتاك غيرك بأنه ليس بإثم، ولو قال لك المفتون هذا ليس بذنب، لكن لا بد هنا من شرطين: أن يكون صاحبه ممن شرح الله صدره للإيمان، ممن شرح الله صدره للإيمان، وأن يكون المفتي هنا يفتي بمجرد الظن والهوى من غير دليل شرعي. وإن أفتاك المفتون يعني الذين يتبعون الظن وما تهوى الأنفس. أما إذا كان المفتي يتكلم بالعلم والدليل والبرهان، فالواجب على المستفتي أن يرجع إليه حتى ولو لم ينشرح لذلك صدره. وهذا كالرخص الشرعية. فبعض الناس مثلا في شهر رمضان يكون مريضا أو مسافرا، ويقول له العالم والمفتي يجوز لك أن تفطر، وربما يجب عليه ذلك إذا أشرف على الهلاك، لكن مع ذلك لا يأخذ بالرخصة. ويوجد هذا الأمر عند العوام عندنا، لا يفطر في رمضان حتى ولو بلغ به المرض ما بلغ، وكذلك القصر في الصلاة، وكذلك التيمم. هناك بعض الناس لا يتيممون طوال حياتهم، وربما يتركون الصلاة أياما لا يتيممون، يكون معهم العذر، وهذا جهل ومشاقة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. وهناك من يظن أن الصلاة بالتيمم ناقصة. على كل حال، استفتاء القلب يرجع إليه بهذين الشرطين: أن يكون صاحبه ممن شرح الله صدره للإيمان ونور قلبه بالعلم، وأن يكون المفتي يفتي بمجرد الظن والهوى. فهذا يترك قوله جانبا. وعلى هذا، إذا ثبت النص وظهر معناه وجب على المؤمن أن يعمل به. قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. فالمؤمن يتلقى ذلك من شراح صدر ورضا وتسليم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أما إذا لم يوجد النص ولم يوجد المفتي الصالح، أو وجد من يفتي بالهوى والتشهي، فهنا يرجع المؤمن إلى ما حاك في صدره، يعني يستفتي قلبه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. وقال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. لكن هنا لابد من ملاحظة، وهي أنه لا يمكن الاستدلال بهذا الحديث على صحة الإلهام والكشف الصوفي، فهذا باطل، لأنه خطرات ووساوس تعرض للقوم، فهي لا تستند إلى دليل شرعي، بل تستند إلى مجرد الرأي الباطل والذوق العاطل. فالأمر باستفتاء النفس والقلب لا يسوغ تجويز هذا الكشف الباطل المعروف عند الصوفية، والله أعلم. وهذا الحديث فيه بيان معنى البر والإثم، وفيه الترغيب في حسن الخلق، وفيه أن الحق والباطل لا يلتبس أمرهما على أهل العلم والإيمان والسنة، وفيه أن الفتوى لا تحل حراما ولا تحرم حلالا إذا كان المفتي يفتي بالظن والرأي والتشهي، وكان المستفتي ممن شرح الله صدره. وفيه جواز استفتاء القلب بشرط التجرد عن الهوى واتباع الباطل، لأن هذا الخطاب لصحابي، والصحابة كلهم عدول شرح الله صدرهم للإسلام والحق. وفي الحديث أن قلب المؤمن يطمئن للبر والعمل الصالح، ولا يطمئن للإثم والعدوان، بل يتحرج وينفر من ذلك. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه. فقال به هكذا، قال أحد الرواة يعني بيده فوق أنفه. وفيه الإشارة إلى الأمر بالتقوى، الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، فالله أعلم بما في نفسك، أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وفي الحديث أن المؤمن يستر نفسه بخلاف الفاجر فإنه يجاهر بالمعاصي، وفيه صدق نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حيث أخبر وابصة بما في نفسه قبل أن يتكلم، أخبر وابصة بما في نفسه قبل أن يتكلم. هذا هو العلم عند الله تعالى. ونجيب عن بعض الأسئلة. يقول: هل صحيح أنه لا يجوز اتخاذ قارورة الماء سترة للصلاة لورود النهي؟ لا أعرف نهيا في هذا الأمر، بل يجوز أن تكون السترة كل شخص يكون على قدر مؤخرة الرحل وهي مقدار ذراع، فلا بأس أن يتخذ قارورة الماء سترة إذا كانت مرتفعة قدر ذراع، والله أعلم. هل يجوز إعطاء أن يعطي الوالد ولده الزكاة مع العلم أنه لا ينفق عليه؟ نعم يجوز، ما دام فقيرا ومحتاجا يجوز للوالد أن يعطي ولده الفقير المحتاج زكاة ماله، لكن بشرط أن لا يسقط النفقة الواجبة. وهنا في سؤال قال إنه لا ينفق عليه، يعني يعيش وحده، فهنا لا بأس أن يعطيه وليس هناك دليل يمنع، والله أعلم. هل يجوز لعمال في مصنع الإضراب عن العمل لأن صاحب المصنع يمنعهم من أداء الصلاة؟ أما الإضراب بالمعنى المعروف عند الناس اليوم فهذا لا يجوز، ويقول العلماء إنه ليس من سنن المسلمين بل هي من عادات الكفار المستوردة على المسلمين، ولكن لا يعني هذا أن هؤلاء لا يطلبون حقهم، وبخاصة ما دام أمر يتعلق بالصلاة، بل ينبغي أن يجتهدون وأن يكتبوا للمسؤول، وينبغي أن يؤدوا الصلاة في وقتها، وما دام أنهم يريدون الإضراب ويستطيعونه فلما لا يصلون، فيصلون رغم أنف هذا الرجل، ويستطيعون الكتابة إلى من يعنيه الأمر في مثل هذه المسألة. على كل حال الصلاة هي خير من الدنيا وما فيها، فلا يجوز الإنسان أن يضيع صلاته من أجل العمل. نسأل الله أن يوفق هؤلاء لطاعته. والكتابات السلفية الطيبة في مسألة الإضرابات والمسيرات كثيرة والحمد لله، فيمكن الرجوع إليها. هل يشرع للمأموم أن يقرأ دعاء الاستفتاح في الصلاة الجهرية في السكتة التي يقرأ فيها الإمام دعاء الاستفتاح؟ نعم، إذا كبر الإمام فيشرع لجميع المصلين قراءة دعاء الاستفتاح، أما إذا شرع الإمام في القراءة فينبغي الإنصات. كيف نفرق بين وساوس النفس ووساوس الشيطان؟ هي يعني متلازمة ومتقاربة وشيء واحد، والشيطان هو الذي يوسوس للنفس. المهم أن الإنسان إذا وجد شيء من ذلك فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. فوساوس النفس ووساوس الشيطان هي شيء واحد. يقول: هل دعوة المضطر مستجابة حتما أم تدخل ضمن أنواع الإجابة الثلاثة؟ ويعني يشير إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: نكثر؟ قال: الله أكثر. ففي هذا بيان أن كل مسلم يدعو بدعوة صالحة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم فالله عز وجل يعطيه بهذه الدعوة إحدى ثلاث: إما أن يعجل له الإجابة ويعطيه سؤله، وإما أن يدخر له ذلك في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، يعني مثل تلك الدعوة. وهذا يدل على أن الإنسان ما دام أنه يدعو فهو في خير، لأنه في عبادة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. وعلى هذا نقول دعوة المضطر هي من جملة اضطرار، من جملة الأسباب التي يستجاب بها الدعاء، مثل السفر ودعاء الثلث الأخير من الليل ونحو ذلك. لكن قد تتأخر كما في هذا الحديث، هي على العموم مستجابة. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، إنه الله عز وجل، لكن مع ذلك قد لا تعجل له، وإنما يدخرها الله له في الآخرة أو يصرف عنه من السوء مثلها، وقد يكون ذلك أفضل وأولى له، لكن الإنسان لا يعلم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. على العموم ينبغي الإنسان دائما أن يواظب على الدعاء، وأن لا يعجز، وأن لا يترك ولا يستحسر. يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت دعوت فلم يستجب لي، وهذا هو الذي يريده الشيطان من العبد. يقول هل يتابع الإمام في قنوت الصبح؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يتابع من باب الاقتداء بالإمام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ينبغي للمأموم أن يتبع إمامه فيما يسوغ فيه الاجتهاد، وهذا فيه اجتهاد. نعم، القنوت في الصبح هو قول المالكية الشافعية كذلك، وكان الصحيح أنه لا يشرع هذا القنوت، وإنما يشرع في النوازل كما هو معلوم. لكن مع ذلك إذا صلى الإنسان وراء إمام يقنت في صلاة الصبح فينبغي أن يتابعه. قال شيخ الإسلام رحمه الله ينبغي للمأموم أن يتبع إمامه فيما يسوغ فيه الاجتهاد، فإذا قنت قنت معه، وإن ترك القنوت لم يقنت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به. وثبت عنه في الصحيح أنه قال يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. يقول هل عند المالكية إذا أكل الصائم أو شرب في رمضان من غير عمد هل عليه القضاء؟ نعم، المالكية يقولون بالقضاء، من نسي فأكل أو شرب في يوم في شهر رمضان فيجب عليه القضاء. والصحيح هو قول الجمهور أنه لا قضاء عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. في بعض الألفاظ لا قضاء عليه ولا كفارة. تقول أخت تعمل الخير كثيرا، وهذا من طبعها، وعندها أخلاق حميدة، وعندما استقامت على السنة بدأ تراودها بعض الشكوك في مسألة إخلاص، وأنها لا تؤجر على هذه الأعمال لأنها خلقت هكذا، يعني من عادتها أن تعمل الخير. على كل حال، هو كل عمل يقوم به الإنسان ينبغي أن يبتغي به وجه الله عز وجل، فهذا الخير الذي تعمله ننصحها ونقولها ينبغي أن تلاحظ هذا الأمر، وهو ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. لا ينبغي أن يفعل على أنه عادة، وإنما يفعل تقربا إلى الله عز وجل، هذا هو المطلوب فقط. ويحذر الإنسان من الشكوك التي يقذفها الشيطان في قلب العبد. قال الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فينبغي للعبد أن يرجو بأعماله وأقواله وتصرفاته وأخلاقه يبتغي بذلك وجه الله عز وجل، فهكذا يعيش لله. قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يزيدنا علما وعملا وصلاحا. إن ربنا لسميع الدعاء، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.